الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في قتل صيد الحرم وقطع شجره. ويجوز أخذ ورق الشجر ولكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها، ولو أخذ غصنا ولم يخلف فعليه الضمان، وإن أخلف في تلك السنة فلا ضمان عليه كالأوراق. وكما يحرم قطع الشجر يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاه. والخلا هو الرطب من الحشيش، وإذا حرم القطع حرم القلع من باب أولى. نعم، يجوز تسبيح البهائم فيه لترعى، فلو أخذه لعلف البهائم جاز على الأصح، كما يجوز تسبيحها. وقيل لا يجوز لظاهر الحديث، ويستثنى ما إذا أخذه للدواء على الأصح، لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر، ويجوز قطع الإذخر لحاجة السقوف وغيرها للحديث الصحيح. الحج عن الغير. إذا استطاع الإنسان الحج ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أو أدركته الشيخوخة، وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. خرجه مالك والشافعي والشيخان وأبو داود والنسائي. قال الترمذي: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث. ومن مات وعليه حجة الإسلام وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه، لما روي عن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. ويشترط في النائب أن يكون قد أدى حجة الإسلام عن نفسه، وأن يكون ثقة عالما بأحكام الحج، ويندب أن يقول في التلبية: لبيك عن فلان. حج النبي صلى الله عليه وسلم. حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج: حجتين قبل الهجرة، وحجة بعدها سنة عشر، وتسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهك أجمع حديث فيها. روى جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر قال: قلت لجابر بن عبد الله: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي. حاشية: استثفري من الاستثفار، وهو أن تشد على وسطها شيئا وتجعل خرقة عريضة موضع الدم وتشدها من أمام ومن خلف فيما شد على وسطها، انتهى. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

وجعل حبل المشاة بين يديه، حاشية أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل، انتهى. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حاشية شنق أي ضم وضيق الزمام. والمورك الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه أمام واسطة الرحل إذا مل الركوب، والجبل التل اللطيف، انتهت الحاشية. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ووحده ودعاه، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، حاشية ظعن جمع ظعينة وهي الهودج، ويطلق على المرأة ما دامت في الهودج مجازا، انتهى. فطفق ينظر إليهن، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول النبي صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف يرمي من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة، ثم أمر عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الحاج وقد أدى فرضه وأتم نسكه أن يشد رحال إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد النبي الكريم. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أخرجه البزار والدارقطني وابن عدي عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا تعمده حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة، أخرجه الدارقطني في أماريه والطبراني في الأوسط عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، أخرجه الدارقطني في السنن والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في السنن. قال القاضي عياض: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. آداب الزيارة. إذا توجه الزائر إلى المدينة يطلب منه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مدة الطريق. وإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يدل عليها أكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه. ويستحب أن يغتسل لدخول المدينة ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخلها قال بسم الله رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من زيارة رسولك صلى الله عليه وسلم ما رزقت أولياءك وأهل طاعتك، واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. اللهم إني أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وليكن متواضعا خاشعا مستحضرا أنها البلد التي اختارها الله تعالى دار هجرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومهبطا للوحي ومنبعا لأحكام الشريعة. وإذا أراد دخول المسجد فليقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يقصد إلى الروضة النبوية بين القبر والمنبر فيصلي فيها ركعتين تحية المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. أخرجه مالك والشيخان والترمذي وصححه. كيفية الزيارة. ثم يأتي القبر الشريف ولا يهجم عليه ولا يلتصق به ولا يمد يديه عليه، بل يستقبل جداره ويستدبر القبلة متباعدا عنه نحو 4 أذرع، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك، ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللزائر أن يزيد السلام عليك يا خير خلق الله، يا إمام المتقين، يا سيد المرسلين، إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حاشية سورة النساء الآية 64. ويبلغ سلام من أوصاه بتبليغ سلامه، فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله، ثم يتأخر عن يمينه قدر ذراع فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه في الغار وأمينه على الأسرار، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر عن يمينه قدر ذراع فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا ناصر المسلمين، السلام عليك يا من أعز الله به الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ومن قصرت همته عن ذلك فيكفيه أن يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. أخرجه البيهقي. وليلاحظ الزائر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلامه ويرد عليه السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح. ويتأكد على الزائر ألا يرفع صوته بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول السائب بن يزيد كنت مضطجعا في المسجد فحصبني رجل فرفعت رأسي فإذا عمر رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين الرجلين، فجئت بهما فقال من أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد ما فارقتكما حتى أوجعتكما جلدا، فارفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ويسن للزائر بعد الزيارة أن يكثر من الصلاة والدعاء في الروضة الشريفة، وأن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد وإن كان مارا، وأقل زمنه قدر طمأنينة. زيارة البقيع والشهداء. ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع وخصوصا في يوم الجمعة فيزور القبور. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أخرجه مسلم والبيهقي. ويخص بالزيارة القبور المعروفة كقبر إبراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان والعباس والحسن بن علي وغيرهم، ويختم بزيارة قبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يأتي أحد يوم الخميس مبكرا فيزور شهداءها، ويبدأ بقبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء. وليحذر العاقل الحريص على دينه عند الزيارة من بدع الزيارة كاستلام القبر وتقبيله والطواف به وسؤال من به والصلاة عنده، لأن المشروع إنما هو الدعاء والاستغفار لهم. أما طلب الحاجة منهم والإقسام بهم على الله تعالى فهو ضلال وبدعة باتفاق أئمة المسلمين، ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك. واتفق الأئمة على أنه يطلب ممن أراد الدعاء أن يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. زيارة المساجد التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهم هذه المساجد خمسة: واحد، مسجد قباء يستحب زيارته، ويتأكد يوم السبت لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقي. اثنان، مسجد الفتح تسن زيارته والصلاة فيه والدعاء، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. خرجه أحمد والبزار بسند رجاله ثقات. وعن ابن الحكم بن ثوبان قال: أخبرني من صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثم دعا فقال: اللهم لك الحمد، هديتني من الضلالة، فلا مكرم لما أهنت، ولا معز لما أذللت، ولا مذل لما أعززت، ولا ناصر لما خذلت، ولا خاذل لما نصرت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا رازق لما حرمت، ولا رافع لما خفضت، ولا خافض لمن رفعت، ولا خارق لمن سترت، ولا ساتر لمن خرقت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. أخرجه أحمد. ثلاثة، مسجد الجمعة. ففي الحديث: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. أربعة، مسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه. حاشية: الفضيخ شرب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار، والبسر البلح قبل أن يصير رطبا، مختار الصحاح. انتهى. أخرجه أحمد. وسمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير ضرب قبته في موضع هذا المسجد وأقام بها، فجاء تحريم الخمر. خمسة، مسجد الأحزاب. بني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصلي، ثم جاء ودعا عليهم وصلى. أخرجه أحمد. زيارة آبار المدينة التي شرب منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أهمها خمس: واحد، بئر أريس في الجنوب الغربي لمسجد قباء، وفيها سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه. اثنان، بئر إهاب، وهي المعروفة بزمزم، ماؤها شبيه بزمزم، سميت بذلك لكثرة التبرك بمائها ونقله إلى الآفاق كما ينقل ماء زمزم. ثلاثة، بئر حاء، وهي بئر وبستان شمال سور المدينة من جهة الشرق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. أربعة، بئر بضاعة في الشمال الغربي من بيرحاء، يستشفى بالغسل من مائها ثلاثة أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها. خمسة، بئر رومة، وهي المشهورة ببئر عثمان لأنه اشتراها فتصدق بها. روى بشر بن بشير الإسلامي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعونها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلته له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين. أخرجه البغوي. فينبغي لمن بالمدينة أن يزور جميع المحال المباركة والمساجد والمشاهد المفضلة التي بالمدينة المنورة إذا طالت إقامته، وإلا فالمقام عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واغتنام الصلاة فيه أفضل. ويستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه، وأن يتصدق على أهلها والغرباء. آداب الرجوع. يسن لمن أراد الخروج من المدينة المنورة أن يودع المسجد الشريف بركعتين ينوي بهما سنة وداع المسجد، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص، ويدعو بما أحب دينا ودنيا، ويختم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجدد التوبة، ثم يزور النبي صلى الله عليه وسلم كما زاره أولا، ثم يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بنبيك ومسجده وحرمه، ويسر لنا العودة إلى زيارته والعكوف في حضرته سبيلا سهلا، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم يتوجه تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرة، ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما تحب وترضى. ويستحب أن يستصحب معه هدية إلى أهله من تمر المدينة ونحوه، وأن يكبر على كل شرف من الأرض. حاشية: مشارف الأرض أعاليها، وأشرف الموضع ارتفع، المصباح المنير. انتهى. ويدعو بما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات. حاشية: قفل رجع، ومثلها آبا فهم آيبون. انتهى. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرجه البيهقي. انتهى الشريط العاشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات من تأليف أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط الحادي عشر.